إذا لم يعلم الزوج أنها مقرأة. نعم. يعني مقرأة. هل المرأة مثلاً من باب المعاشرة أو من باب تفكر الزوج؟ هذا سؤال مهم. يعني لو أن امرأة زنت مكرهة أو نائمة أو متعمدة ولكن تابت، هل يلزمها أن تخبر الزوج؟ أما على القول بوجوب الاعتداد فيلزمها أن تخبر الزوج حتى يتجنبها، وأما على القول الراجح فلا يلزمها ما دامت تابت إلى الله عز وجل أو كانت مكرهة أو نائمة، لا يلزمها، لأنه لا يترتب على عدم إخباره عجيبه لا يترتب شيء، ولو أخبرت ولا أفسدت ما بينها وبين الزوج، لأن بعض الأزواج لا يتحمل إطلاقاً أن تزن امرأته حتى لو تابت، وربما يكون بينهما أولاد. هذا ربما ننفصل عنه بأن نقول إذا علم وقال لها مثلاً تقول له القضية كذا وكذا أنها مكره أو نائمة أو مختارة ثم تابت، وأنها لم تخبره لأنها تعلم أنه لا يترتب على عدم إخباره شيء ما دمنا اخترنا القول بأنه لا يجب اجتنابه. نعم. عالم محترم مثلا بينهما هذا العالم. اي نعم، هذا سؤال مهم. يقول في بعض البلاد ما في حاكم شرعي، نعم، وربما لا يهتم بهذه الامور ايضا، فهل يجوز ان يختار الزوجان شخصا يتلعنان عنده؟ الجواب نعم يجوز، وهذه خذها قاعده انه يجوز للمتخاصمين أن يحكم بينهما رجلا صالحا للقضاء. تمام؟ نعم. بالنسبة للفظ نائمة، في واحدة أحد جامعة ونائمة. لا تقل. ما تدري إن الجامعة أصلا إذا هي نائمة؟ إيه. لا يمكن أثناء العملية تستيقظ، لكن هذا ممكن. يعني بعض الناس يا جماعة نومه ثقيل، تجد مثلا يتدحرج من أعلى الدرجة إلى آخرها وهو مسك، وبعض الناس نومه خفيف جدا، إذا أذن ديك الجيران استيقظ، فالناس يختلفون. ربما هذه المرأة مثلا متكشفة في أيام حر، نعم، وثوبها مثلا خفيف أو مع النوم انفسر، وهذا رجل نسأل الله العافية ما يبالي ففعل، فلم تشعر إلا والمسألة منتهية. المهم هذا ممكن، يعني عقلا ممكن وحسا ممكن. وأذن لهذا شيخ حسن عليك، بعد المناطق بعد البلاد لا يوجد للزاني حد ولا يؤخذ به، ثم أنا وين هو بهذا؟ أين هو هذا البلد؟ بلاد الناقة ما يقوم فيه الشريعة الإسلامية، ما يؤخذون الزاني بشيء. إيه، فيه بلاد إسلامية هكذا. إيه نائب، في بعض البلاد ما يقوم مثل بعض البلاد الإسلامية. لا ما إسلامية. إيه. لا يقوم بالشريعة الإسلامية. تمام. ما يؤخذون، ما يؤخذون. إيه. مثل الكاميرون، يعني لا يؤخذون. مثلت الآن. إيه. الآن الشيخ في قبائل يأخذون مثل إذا واحد زنى بواحد منهم او بابنتهم او زوجتهم. زينب واحد منهم كيف تلوط؟ لا انت تقول زينب واحد منهم واحده. شيخ ياخذون عليها مال، هذا المال يرضى هذا الانسان الا يزني او الا يعود مره ثانيه. اي يرجعه. اي شيخ هل لهم ان ياخذوا هذا المال؟ لا، لان هذا في حد مقدر شرعا، الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والمحصن يرجم. الشيخ قال الحكم هذا ما يوجد، وإذا جلدت 100 جلدة أنت يعني تستبعد الإبعاد نهائي، أو يعني يحكموك حكومة صعبة ما تستطيع تتخلص منها.

وعلمنا أنه لم يدخل عليها، فهل يكون الولد له في المثال الذي ذكرنا؟ عجيب جماعة، لا على القول الصحيح لا يلحق به، لا يلحق به، لأننا تيقنا أن الزوج لم يجامعه. ومن أين يأتي الولد إلا من الجماع؟ أرجو الانتباه يا جماعة، لأن هذه مسألة خطيرة جدا. صار المذهب أنه متى أمكن أن يجامعها فالولد ولده وإن لم نعلم أنه جامعها. القول الثاني وهو الصحيح أنها لا تكون فراشا إلا إذا جامعها. وبناء على ذلك في المثال الذي ذكرنا يكون الولد له ولا لغيره؟ أنتم مهمين المسألة؟ طيب طيب، عقد عليها في أول يوم محرم ودخل عليها في أول يوم من جمادة الأولى ثم ولدت بعد دخوله 3 أشهر، يكون لها أو لا؟ لا، يكون لغيره، لأنها لم تكن فراش له إلا في 1 جمادة الأولى بعد الدخول. طيب، رجل عقد على امرأة وهو في الصين والمرأة في غرب أمريكا، نعم، ولم يذهب إلى أمريكا ولم تأتي إلى الصين، ثم ولدت لستة أشهر من العقد، هل يكون ولد له؟ نعم، قولان أو 3، لم يصح، لم يجتمع، هذا لم يعني نعلم علم اليقين أنه ما اجتمع بها، هذا بليغ واضح. لكن مع ذلك عند بعض أهل العلم وأظنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الولد له، لأن المرأة تكون فراشا بمجرد العقد عليها سواء أمكن أم لم يمكن. فالأقوال إذن 3، قول أن المرأة تكون فراشا للزوج بمجرد العقد وإن لم يمكن أن يجتمع بها. القول الثاني أنها تكون فراشا له بعد العقد إذا أمكن أن يجتمع بها وإن لم نعلم أنه اجتمع بها، وهذا مذهب الحنابلة. القول الثالث لا تكون فراشا حتى نعلم أنه جامعها، وهذا القول هو الراجح، وهو فيما أظن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المطابق تماما للحديث الولد للفراش. المرأة لم تكن فراشا الآن، وانتهى الوقت إذا إيش مع شرق أمريكا ما يخالف، أنا فاهم أنك تبي تورد عليه هذا أو غيره، لكن حنا نقول خلوها في أول أمريكا على المحيط. شيخ كوننا نقول أن قول الحنابلة أن يقذفها ثم يلاعن قول منكر، نعم، ما الفرق بينه وبين إذا لعن لاعن على نفس الولد؟ يعني على إيش؟ بينك ما الفرق بينه وبين إذا لعن لنفس الولد؟ الآن هذا إثبات أنه ليس له وأنها زنت. سبحان الله، كيف يا عبد، كيف يرد في ذهنك هذا يا عبد الله؟ والآن أثبت أنها زنت لكن بطريقة أخرى، كيف يمكن أن يرد على ذهنك هذا؟ ما الفرق؟ نعم، يعني الفرق أنه لم يصرح، هو يقول ما زنت، ألا يمكن أن تلطب شبهة؟ أسأل عبد الله الذي أورث عني هذا، يمكن ولا ما يمكن؟ ها الحمد لله. نعم، إذا لم يرمي هذه الزنا، إذا لم يرمي هذه الزنا، نعم، لكنه نفل ولد، نعم، وهل الفرق بينهما؟ لا لا ما فرق، لأنه ما يمكن تفريق إلا بعد اللعان، وهنا اللعان من قبل الزوج فقط، هو من الزوجة ما تقول شيء شيئا. نعم، في مسائل مثل هذه مرت معنا، نعم، تجرون الاحتياط، نعم، هل في مثل هذه هل نجد الاحتياط كذلك؟ أيه، أنه إذا مثلا نفل ولد حتى يتحكم بأنه يلحق به، ولكن هو في نفسه يقول هذا ما هو ولدي، هل نجد احتياطا إذا كان له أبناء مثل بنات يصير معها يعني أجنبي عنه أو شيء من هذا؟ لا، إذا حكم بأن الولد له فهو له.